السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا والسامعين وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم آمين. نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى في مدارسة سورة أخرى من سور المفصل، وهي سورة من أجمل سور القرآن الكريم. هذه السورة التي سنبدأ فيها إن شاء الله عز وجل من أجمل سور القرآن الكريم وأعظمها تأثيرا على قلوب العباد، وهي سورة الرحمن، وهي سورة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها سورة أيضا مكية، واشتهر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلا بها في مكة وضربه المشركون على ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سورة الرحمن جاء بعد سورة في الترتيب يعني في المصحف بعد سورة القمر، وسورة القمر كما تكلمنا في المرتين السابقتين سورة فيها حسم وفيها شدة على الكفار وفيها تهديد ووعيد وذكر وتذكير بما حل بالأمم المكذبة، فكانت سورة قوية جدا عليكم الصلاة والسلام في هذا المضمار. سبحان الله، وكأن الله عز وجل يعني في الترتيب جاء سورة الرحمن ذكرا لآثار رحمة الله تبارك وتعالى. سورة الرحمن من أعظم مقاصدها، من أعظم مقاصد سورة الرحمن التذكير بعظيم آلاء الله ونعمه، التذكير بعظيم آلاء الله عز وجل ونعمه. والعبد عندما يتذكر نعم الله تبارك وتعالى وآلاءه سبحانه وتعالى يزداد حبا ويزداد قربا ويزداد انقيادا وطاعة، وهذا هو العبد الكريم. أما العبد اللئيم فنعوذ بالله من لؤم العباد. العبد الكريم عندما تتلى عليه آيات النعم وعندما يتذكر ما فعله الله عز وجل لأجله يزداد انكسارا ويزداد حبا ويزداد خضوعا. والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن عظيم نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن الإنسان لظلوم كفار. سورة الرحمن كما قلنا الله عز وجل ذكر النعم في الدنيا والنعم في الآخرة، وكل نعم الله تبارك وتعالى هي من آثار رحمة الله عز وجل. نبدأ بفضل تبارك وتعالى نستمع إن شاء الله إلى بعض الآيات ثم نبدأ في مدرسة المعاني. تفضل شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك، جزاك الله خير، ليس بشيء من آلائك ربنا نكذب. طيب، بدأت السورة باسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم الله تعالى الرحمن، والله تعالى من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. ومن أعظم يعني الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى وتعظيمه التفكر والتدبر في معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله، فأنا أوصي نفسي وإخواني بهذا الباب. هذا من أعظم أبواب الحياة الطيبة والنعيم والقرب لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ومن أعظم أسماء الله تبارك وتعالى التي تقودك إليه اسم الله الرحمن الرحيم. واسم الله الرحمن من أكثر الأسماء ورودا في القرآن الكريم، ولا تجد صفة ولا فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى إلا وفيه أثر من آثار رحمة الله عز وجل. أي فعل وإن كان ظاهره الشدة ربما، وإن كان ظاهره أنه قوي أو أنه يعني فيه ألم حتى للإنسان، فهو في الحقيقة من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، حتى أن تقدير المصائب بل حتى إيقاع العقوبات على الناس في الأرض عليكم صحكات، بل وكذلك خلق النار من آثار رحمة الله عز وجل. تخيل، حتى خلق النار من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا فقال وانظر إلى آثار رحمة الله، فأنت مأمور أن تنظر إلى آثار رحمة الله تبارك وتعالى في أفعاله الكونية سبحانه وبحمده. الله تعالى يقول الرحمن علم القرآن. ما معنى كلمة الرحمن؟ احنا عندنا الفعل رحما، فإن فعل هذا الفعل مرة يسمى راحم، رحم راحم. طيب وإن كان كثيرا منه قيل فيه رحيم. طيب وإن كان منتهى الصفة فيه، يعني بلغ في هذه الصفة المنتهى الانتهاء، قيل له رحمن. فالرحمن أي الذي بلغ المنتهى في صفة الرحمة. ما هي الرحمة أصلا؟ يقولون الرحمة في الأصل معناها رحم كذا، أي رق وعطف عليه، لذلك سمي الرحم رحما لأنه ينعطف على ما في داخله هو الجنين. فهذا معنى صفة الرحمة أو فعل رحمة. فالرحمن على وزن فعلان، وتدل على كثرة الشيء وامتلائه. يقول لك فلان غضبان، يعني امتلأ بالغضب، وهكذا. فالرحمن أي المنتهى، أي الذي انتهى في الذي له المنتهى في الرحمة سبحانه وتعالى. ولما تقرأ تجد أن كلمة اسم الله الرحمن كثيرا ما يرد في القرآن المكي، وهي عامة لكل الخلق. فالله تعالى رحمن الدنيا والآخرة، يعني يجوز أن أقول الله تعالى رحمن حتى بالكافرين، أي في الدنيا رحمن حتى بالبهائم بالدواب. لكن الرحيم خاص بمن؟ بأهل الإيمان. كان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. فالرحيم خاص بأهل الإيمان. أما الرحمن فهذه رحمة عامة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا، في بعض الروايات الجزء منها طباق ما بين السماء والأرض، الجزء الواحد من 100 جزء يملأ ما بين السماء والأرض، أنزل منها جزءا واحدا في هذه الأرض. فهذا الجزء به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى تعطف الدابة الوحش، تعطف الدابة على ولدها خشية أن تصيبه. تجد الأسد أو السبع اللي هو يعني حيوان مفترس يحنو على طفله، مع أنه ليس فيه إلا غريزة الافتراس. من الذي أودع فيه ذلك؟ إنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة أكمل هذه الأجزاء فكانت 100 جزء، فيرحم بهذه الرحمة عباده يوم القيامة. فالشقي من لم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رحمتك فإن لا غنى لنا عنها طرفة عين. اللهم آمين. طيب، قال سبحانه وتعالى الرحمن. أول شيء الرحمن ماذا فعل؟ تأمل الذي تسمعه الآن في السورة كلها، كل ما ستسمعه في السورة الآن من آثار رحمة الملك سبحانه وتعالى. قال عز وجل الرحمن أول شيء تأمل، يقول علم القرآن. السورة جمعت بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية، لكن لأن أكثر الناس يلتفتون إلى النعم الدنيوية، يعني لما تقول له واحد عد لي كده ماذا أنعم الله عليك، يقول لك أطعمني وسقاني وشفاني ورزقني و و و. طيب أين النعم الأخروية؟ أين نعمة الهداية؟ أين نعمة الدين؟ دائما ما ينساها كثير من الناس، وإن ذكروها يذكروها فين؟ في نهاية القائمة، في ذيل القائمة. الله عز وجل قدم أعظم النعم، أعظم النعم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن، ولم ينزله فقط بل أنزله وعلمه لخلقه. الرحمن علم القرآن، فقدم أعظم النعم، ألا وهي أنه علم عباده القرآن، علمهم تلاوته، وعلمهم معانيه، وعلمهم أحكامه، فعلمهم كل ما فيه نفع لهم منه. فما نطق ناطق بكلمة من كلام الله تبارك وتعالى، وما جود مجود آية من آيات الله، وما فهم مفسر حرفا من كلام الله ولا عرف حكما من كلام الله تبارك وتعالى إلا لأن الله تعالى برحمته فعل ذلك. فلذلك احنا عندنا ربنا عز وجل بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أردت أن يعلمك الله تعالى القرآن، عاوز تحفظ القرآن، عاوز تقرأ القرآن قراءة غضة طرية مجودة مرتلة ليس فيها لحن وليس فيها خلل، عاوز تفهم القرآن فهما صحيحا وتفهم معانيه وتفهم ما فيه من حكم ومعاني وأحكام، قل يا رحمن علمني، يا رب أنت الرحمن علمت القرآن فعلمني، فبرحمتك علمني، سله برحمته أن يعلمك، فاللهم برحمتك علمنا القرآن يا رب العالمين. طيب الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان، تأمل قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، وكأنه ما خلق الإنسان إلا ليعلمه القرآن أصلا. أنت ما جئت إلى هذه الدنيا إلا لتفقه عن الله تبارك وتعالى فتعبده سبحانه وتعالى. طيب يقول خلق الإنسان، إما الإنسان هنا المقصود به آدم عليه السلام أو المقصود به جنس الإنسان، وهذا هو الراجح. خلق الإنسان أي خلق جنس الإنسان آدم ومن بعده سبحانه وتعالى. خلق الإنسان علمه البيان، عد النعم، فتعليم القرآن نعمة، خلق الإنسان نعمة، يعني الله تعالى خلقك فأوجدك. أنت متخيل معايا كده؟ يعني لو أنت عمرك 25 سنة مثلا أو 30 سنة أو أقل أو أكثر قبل أن توجد إلى هذه الدنيا، أين كنت؟ كنت عدما، لم تكن شيئا مذكورا على هذه الدنيا، يعني من أنت؟ ما كنت شيئا. من الذي شاء أن توجد في هذه الدنيا؟ الله عز وجل. تخيل في هذه اللحظة الذي شاء الله تعالى أن تكون أنت من مئات الملايين من الحيوانات المنوية الموجودة، أنت اختارك الله عز وجل أن يلقح هذا الحيوان هذه البويضة من ملايين الحيوانات الموجودة، كنت أنت أوجدك، شاء أن توجد، ثم رعاك على مدار 9 أشهر في بطن أمك، يخلقك خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، نطفة، علقة، مضغة، وهكذا حتى أنشأك خلقا آخر، ثم أخرجك من بطن أمك برحمته سبحانه وتعالى، فكنت إنسانا ولولا الله ما كنت أصلا، ولولا الله ما كنت. خلق الإنسان، ثم النعمة اللي بعد كده، خلق الإنسان علمه البيان، علم الله الإنسان البيان. فالمعلم الله عز وجل، والمعلم الإنسان، والذي وقع به التعليم البيان. ما هو البيان؟ البيان المفسرون لهم أقوال في ذلك، وأحسن الأقوال في هذا الأمر أي علمه النطق والإفصاح عما بداخله. تخيل لو إحنا قرص، تخيل لو إن البني آدمين قرص كسائر الحيوانات، يعني حتى الحيوانات اللي بتنطق تنطق كلاما غير مفهوم، صحيح؟ يعني القرود ولا أي دبة يعني تصدر صوتا، هل اسمها عجماء؟ عجماء يعني لا تبين، لا تفصح عما في داخلها. أما نحن انظر كما قال سبحانه وتعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، تخيل كم أمة على ظهر الأرض وكم لغة وكم لهجة، والناس يتعارفون ويفهم بعضهم بعضا. تخيل واحد مثلا النهاردة عنده في نفسه شعور أنه حزين أو جائع أو مريض، من الذي علمه كيف ينطق؟ بل وينطق يفصح عن هذا الذي يشعر به، ثم ألهم الشخص الآخر أن يفهم ما حدث به. من الذي ألهم الناس اللغات؟ عشان كده اللغات إلهام، اللغات اللي احنا نتعامل بها على مستوى العالم هذه إلهام من الله عز وجل، مش اختراع بشري، هذا إلهام، ألهم الله تعالى الخلق ذلك. فهو الذي أنطقنا، وهو الذي جعلنا نفصح ونبين عما بداخلنا، وهذا ما كان إلا في الإنسان. عشان كده المناطق يقول لك إيه؟ الإنسان حيوان ناطق، ناطق حيوان ليه؟ لأن في حياة، مش حيوان مش بيشتمك على فكرة، مش بقولك أنت بيشتمك يعني، وعايز أقولك أن في حياة زيك زي كذا وكذا وكذا من الحيوانات، بس الفرق بينك وبين هؤلاء إيه؟ أنك تنطق، تبين، تفصح، وغيرك لا يفعل ذلك. وطبعا الإبانة هنا كما قال أهل العلم إبانتان، إبانة باللسان وإبانة بالكتابة، وهذه منة أخرى. من الذي علمنا أن نكتب؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. طيب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هذا ما يتعلق بالإنسان. ثم انتقل إلى الكون الفسيح، يذكرك بالنعم. نخلي بالك السورة سيتكرر فيها، أي صار كاتب، سيتكرر فيها هذه الآية العظيمة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قبل أن يذكر الله عز وجل هذه الآية سيقص عليك كثيرا من النعم، ثم يسألك حتى تقر هل تكذب بأي نعمة من هذه النعم، هل تجحد أم تقر أن الذي أنعم عليك هذه النعم هو الله عز وجل. فالآن بعد هذه النعم قال سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. هذه نعمة أخرى، الشمس والقمر جرمان معروفان طبعا. هنا يقول بحسبان، إيه معنى بحسبان؟ أي يجريان متعاقبين بحساب مقدر معلوم موزون ليس فيه أدنى خلل. الله تبارك وتعالى قدر جريان الشمس وجريان القمر في وفق نظام عجيب لا يختل ولا يحدث فيه أي تقصير أو أي شيء يجعل هذا يفسد على الناس حياتهم، كما قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فكل هذا بحساب دقيق وتقدير محكم، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. ذلك حتى علماء الفلك يقولون لو اختل هذا ببعض الأشياء اليسيرة لفسدت الأرض. يعني تخيل لو الشمس اقتربت شيئا ما إلى الأرض أكثر مما هي عليه لاحترق الناس، لو ابتعدت لتجمد هذا الكوكب، وعلى هذا فقس. كل شيء فيه موزون مقدر معد بحسبان بحساب دقيق موزون، هكذا فعل الله تبارك وتعالى، وهذا من نعم الله عز وجل طبعا. وهذا الحساب له نعمة أخرى، اللي هو نعلم عدد السنين والإيه والشهور والأيام. تخيل لو إحنا مش عارفين نعد السنين، تخيل كم من النعم في عد الشهور والأيام والسنوات، نعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، هذه نعمة أيضا كبرى. قال سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. قال بعدها: والنجم والشجر يسجدان. كلمة النجم المفسرون اختلفوا فيها أيضا، منهم من يقول النجم هو النجم، منهم من يقول لا، النجم هو كل ما ظهر على الأرض من نبت ليس له ساق. كل ما أنبته الله عز وجل من النبات على الأرض ليس له ساق هذا يسمى إيه؟ يسمى نجم، من الفعل نجم أي ظهر. طيب، والشجر معروف الذي له إيه؟ ساق. إذن هما قولان لأهل العلم، إما معنى قوله والنجم والشجر، النجم أي النجوم والشجر أي الأشجار، أو النجم معناه النبات الذي ليس له إيه؟ ساق، والشجر اللي هو الذي له إيه؟ ساق. يسجدان، ما معنى السجود؟ السجود معناه الانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل. فما من مخلوق إلا ويسجد لله تبارك وتعالى. ما معنى سجوده؟ معنى سجود المخلوقات أي إذعانها لأمر الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ فأول شيء في سجودها المخلوقات الإذعان والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، وتعالى يأمرها أن تفعل كذا وتفعل كذا، تفعل لا تملك إلا أن تطيع، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن لكل مخلوق هيئة سجود لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني ما المانع أن يكون المخلوق هذا بعينه له طريقة في السجود مع الخضوع، لكن نحن لا نعرفها. السجود عندنا في البشر معناه الانحناء إلى الأرض، لو وضع الجبهة على الأرض، هذا اسمه سجود الإنسان. لكن الله عز وجل يتكلم مثلا يقول: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. الله تعالى ذكر صفة هنا في هذا السجود، واضح أخونا كده؟ طيب، قال سبحانه وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. قال بعدها: والسماء رفعها ووضع الميزان. تأمل معي لأن الآن سيتكرر معنى لفظة أو مفردة الميزان في هذه السورة 3 مرات، وهذا من عجائب هذه السورة. يقول سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، بعدها ليه؟ ألا تطغوا في الميزان، و وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فتكررت هذه الكلمة في هذه السورة المباركة 3 مرات. المرة الأولى أولا يقول سبحانه وتعالى والسماء رفعها، هذا أيضا من نعم الله عز وجل أنه رفع السماء، رفع شأنها ورفعها خلقا، فهي على الناس كالسقف المرفوع دون عمد دون أعمدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، كأنها تظل الخلق كأنها قبة، والسماء رفعها. طيب، ووضع الميزان، ما معنى الميزان؟ المفسرون منهم من يقول الميزان هنا المقصود به ابتداء آلة الميزان، الميزان المعروف له كفتين أو أيا كان صفته الذي يزن به الناس الأشياء، ده المعنى الأول، وهذه نعمة من الله عز وجل أن يزن الناس الأشياء، يقدرونها، يعرفون هذه وزنها كذا وهذه وزنها كذا، لكن ليس هذا هو المعنى الراجح، إنما معنى الآية الراجح والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع العدل في الأرض، وضع العدل في الأرض. الله عز وجل كما قال في الآية الأخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب، أين وضع الله تبارك وتعالى العدل في الأرض؟ وضع الله عز وجل العدل في الأرض في كتابه في القرآن على ألسنة رسله، يعني في الكتب السماوية على ألسنة رسله، وكانت الخاتمة وضعه في القرآن الكريم. وهنا وقفة مهمة جدا، أنه لا يمكن أن تعرف العدل إلا من خلال المعيار الذي أعطاه لنا رب العالمين، لأن في فرق كبير جدا بين العدل والمساواة، فليست كل مساواة عدلا، صح ولا مش صح؟ ليست كل مساواة عدلا، فقد تكون المساواة ظلما. أنا عندما أسوي بين الطفل الصغير والرجل الكبير، أسوي بين المرأة والرجل في الواجبات والحقوق، هذا ظلم. عندما أسوي بين الحاكم والمحكوم فيما يلزمهم، هذا ظلم، هذا يلزم أشياء بحكم ما أنيط به، وهذا يلزم أشياء بحكم ما أنيط به، وهكذا. وعلى هذا فقس، فالعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وتكليف كل إنسان بما يطيقه، تكليف كل إنسان بما يطيقه هو. لذلك المريض عندنا لا يكلف ببعض التكاليف الشرعية، المرأة لا تكلف ببعض التكاليف الشرعية، فإن العاجز أو المضطر أو الذي لا يستطيع فعل الشيء الله تعالى رفع عنه ذلك، فلو كلفناه مع عاجزه لكان ذلك إيه؟ ظلما وجورا. والله تعالى تعالى عن الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فوضع العدل هنا يعني وضع الميزان هنا يعني وضع العدل، وكما جاء في الحديث وبالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل. طيب، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني عندما تزنوا الأشياء الحسية أو عندما تزنوا الخلق زنوهم بالقسطاس المستقيم. هذه مسألة مهمة جدا، عندما نقيس أفعال الناس وأحوال الناس وأخلاق الناس، عندما نقيم الرجال، عندما نقيم حتى المناهج والأفكار، عندما نقيم حتى الكيانات والدول، الله عز وجل عندما تكلم عن بني إسرائيل وما فيهم من بلاءات وأشياء شنيعة قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر الآيات. فبالعدل قامت السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل، صح، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، اعدلوا هو أقرب للإيه؟ للتقوى. يبقى يقول سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا. ما هو الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، وهذا كثير جدا ما يحدث لأجل الهوى. أنا مش عاجبني فلان، مش عاجبني الكيان الفلاني، مش عاجبني الفكر الفلاني، فيحملني هذا على الإجحاف والظلم. يعني أنا مثلا عندما أقيم المعتزلة تخيل شيخ الإسلام ابن تيمية وبيتكلم عن المعتزلة، تجد الإنصاف والعدل، ويتكلم عن الأشاعرة تجد الإنصاف والعدل، فالإنسان الذي عنده علم وعنده تجرد يحكم على الخلق بميزان العدل لا بميزان الهوى. أما صاحب العاطفة وصاحب الميل وصاحب الهوى فهذا قل ما تجده عادلا، الذي يتحكم فيه الايه؟ العواطف. هذا الذي وهذا البلاء الذي نعيشه الآن. وتخيل بقى عندما يجتمع الجهل مع الهوى تأتي الكارثة. تلاقي واحد جاهل، جاهل لا يعرف لا الحق من الباطل، ولا يعرف منهج السلف على الحقيقة، ولا يعرف ما هي ضوابط البدعة، ولا يعرف أي شيء، ثم هو مع ذلك عنده هوى وتصدر. بس يكون ميكروفون تكلم يلا باشا. لكن تخيل ماذا يفعل وله أتباع؟ خلاص دول مبتدعة ودول ضلال ودول عندهم كذا ودول عندهم كذا، وإسقاط الخلق ويوزعون التهم. وهؤلاء أفسد الناس في هذه الدنيا، أفسد الكيانات في هذه الدنيا، الذين يسقطون الخلق بلا مسقط، الذين يسقطون الخلق بلا مسقط، والذين لا يزنون الناس بميزان العدل والإنصاف إنما بميزان الجهل والهوى. قال سبحانه وتعالى ألا تطغوا في الميزان، فهذا نهي عن الطغيان والاعتداء والزيادة. وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل. طيب يقول سبحانه وتعالى، وطبعا الإقامة كنا ما معنى الإقامة؟ الإقامة هو الإتيان بالشيء على أكمل صورة. عشان كده ربنا قال في الصلاة إيه؟ وأقيموا الصلاة، ما قالش صلوا. فما معنى أقيموا الصلاة؟ يعني افعل الصلاة على أكمل وأتم صورة. كذلك هنا وأقيموا الوزن بالقسط، طالما تصدرت للوزن هتوزن للناس أو هتوزن الخلق أو هتوزن الأفكار. يعني مثلا أنا أتكلم عن الديمقراطية، أنا مش فاهم يعني ديمقراطية، يعني صار كده ومش عارف أفرق ما بين الفلسفة والآليات، لا ما أتكلمش. أنا هتكلم عن أي منهج أرضي، أي منهج أرضي، سواء كان بقى لا ينتسب إلى الدين أو ينتسب إلى الدين، لازم يكون عندي دراسة وعندي فهم ومن كلام أصحابه. يعني أنا عايز أتكلم عن المعتزلة، أتكلم عن المعتزلة من كتب المعتزلة، لازم أفهم هم أصحاب هذا المذهب، أشوف هم أصلوا مذهبهم إزاي. لكن أتكلم عن فرقة مرقت مثلا أو عندها شطط من كتب المخالفين لها، لا هذا ليس إنصافا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيتكلم على الفرق، يتكلم عليهم من كتبهم، من أفواه أئمتهم، وهذا هو الإنصاف. فلا يحمل أحدا تبعة أيه أحد. قل سبحانه وتعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا، ولا تخسروا من الإخسار، أخسر الشيء أي أنقصه وأبخسه، أخسره أي أنقصه وأبخسه، ولا تخسروا الميزان. قال سبحانه وتعالى بعدها والأرض وضعها للأنام، تكلم عن السماء وتكلم عن الميزان والعدل. قال بعدها والأرض وضعها أي خفضها، أي خفضها. الأنام كل مخلوق فيه حياة على الأرض. إياك أن تظن أن الأرض موضوع لك أنت بس، أنت فقط كإنسان، لا، الله تعالى مهد هذه الأرض لك أيها الإنسان ولكل مخلوق خلقه الله عز وجل. وهذا معنى كلمة الأنام، والأرض وضعها للأنام. فالأنام هنا أي الخلائق المختلفة على وجه الأرض من أول النملة إلى الإنسان. وضعها أي جعل، أي هيأها ومهدها سبحانه وتعالى وأرساها وجعل فيها أصناف الحياة وألوان الحياة. طيب والأرض وضعها للأنام، انظر إلى النعم فيها، أي في الأرض فيها فاكهة والنخل، أي وفيها كذلك النخل، والنخل ذات الأكمام. ما هي الفاكهة؟ يقول لك تفكه بالشيء أي تلذذ به. التفكه هو التلذذ، والفاكهة ما يلتذ به الإنسان من مطعوم، اسمها فاكهة. فكل كل طعام الله عز وجل خلقه وأوجده على الأرض فيه طعم لذيذ يلتذ به الإنسان يسمى إيه؟ يسمى فاكهة. وتأمل من عظيم نعم الله تبارك وتعالى أنه لم يجعل لك في الأرض فقط القوت. هتخيل لو كل اللي عندنا في الأرض الحبوب، القمح بس، أم حمية مثلا، بس نخبز ها ناكل عيش ومية فقط، هنعيش ولا نموت؟ ها هنعيش صح. لكن شوف بقى رب العالمين سبحانه وتعالى ثمرات طعام متنوع. التمر بس، التمر في كم نوع؟ يعني كنت قرأت مرة المانجا بس فيها أكثر من 70 نوع، 70 نوع مانجا، مش مثلا مانجا بس نوع واحد، تفاح نوع واحد، العنب نوع واحد، لا تلاقي 50 نوع في كل حاجة. ليه؟ مش عاجبك دي كل دي، مش عاجبك ده كل ده كل هذا كله حتى يتفكه الإنسان ويلتذ سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبدأ الله عز وجل بأعلى شيء، قال سبحانه وتعالى فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. النخل الله تعالى نص عليه لعظيم نفعه، لأن النخل عظيم المنافع، فلا يوجد شيء في النخل إلا وفيه نفع للإنسان، حتى أعزكم الله النوى، فنوى التمر علف للدواب، بل سمعت الله أعلم بذلك أنهم يسمعون منه بعض المشروبات زي قهوة أو حاجة زي كده ما عرفش ولا إيه، شاف يحمصوه بطريقة معينة، المهم يعني يستخدم. فلا يوجد شيء في النخل يلقى هذا العسف يجعل منه الحصير ويجعل منه الكراسي، لا يوجد شيء في النخل يلقى أبنى فيها، فهي شجرة مباركة النفع. لذلك العصام شبهها بالإيه؟ بالمؤمن، لأن المؤمن فيه نفع دوما. طيب ما معنى ذات الأكمام؟ ما هو الكم؟ كل شيء يلتف على الشيء يحيط به يسمى كم، كما قال سبحانه وتعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، لأن الثمرة كانت فين؟ كانت في هذا الشيء ثم خرجت إيه؟ منه. كذلك التمر في أصله كان في غلافه ثم أخرجه الله تبارك وتعالى. والنخل ذات الأكمام، يقال كم ويقال كم بالكسر وبالضم. والنخل ذات الأكمام والحب، أي في الأرض أيضا فيها أيضا إيه؟ فيها الحب ذو العصف، الحب ذو العصف. طيب والريحان ولا وريحاني؟ ها هما قراءتان، قراءة اللي قرأ بها الجمهور والحب ذو العصف والريحان، يعني والأرض، الأرض أيضا فيها الإيه؟ فيها الحب وفيها الإيه؟ الريحان. الحب هو كله زي الشعير وزي القمح وزي الذرة، هذا الذي يسميه العلماء قوت الخلق. قوت ليه؟ لأن الناس لا تستطيع أن تقوم حياتها بدون هذا القوت، يخبزوا هذا القمح الشعير أو القمح أو الذرة، يصنعوا منه الخبز ويقتتون يعيشون عليه، فقوام حياة الناس به هذا القوت. طيب يقول سبحانه وتعالى والحب ذو العصف، ذو هنا بمعنى صح، يعني من صفات الحب أنه ذو عصف. العصف معناه التبن، التبن اللي هو هذا الشيء الذي يعني يقشر عنه الحب ثم يصبح علفا للإيه؟ للدواب بعد ذلك، هذا اسمه الإيه؟ العصف. ولماذا سمي عصفا؟ لأنه تعصف به الإيه؟ الريح. حد منكم فلاح؟ حد اشتغل في الفلاحة خلص؟ يعني لما تيجي تجيب السنابل سنبلة الغلة دي وتحطها في المكنة بتاعة اللي سموها عندنا في مصر الدراسة، يعني تطحن الايه الامر ده فينزل الحب لوحده ويبقى هذا كله الشجرة او اللي كان فيها الامر مع السنابل تبن. يعني هذه كلمة عربية فصحى اللي هو العصف، وسبحان الله هذا ايضا يكون علفا لمين؟ للدواب. الله تبارك وتعالى جعل لك ما تأكله وجعل لدوابك ما تأكله سبحانه وتعالى. والحب ذو العصف والريحان، ما هو الريحان؟ قولان لأهل العلم، الريحان قالوا هو الرزق، كل ما يرزقه الإنسان. قول الثاني هو الأحسن والأشهر، والريحان هو الريحان الذي يشم، يعني من رحمة الله، شوف من نعم الله عز وجل، من رحمة الله بخلقه أنه جعل لهم من الزرع ما فيه رائحة طيبة فيتنعمون حتى بالرائحة. شوف ربنا عز وجل حتى ما ترك لك، لم يترك لك الأمر يعني تحتاج حتى ما تشمه، لا يلا تفضل ودي كمان ريحان عشان تجيب الريحان تشمه فتستمتع بالرائحة الطيبة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والحب ذو العصف والريحان. قال بعدها سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه النعم، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله تعالى يكلم الآن الثقلين، الإنس والجن. يقول لهما: بعدما قصصت عليكم هذه النعم. الآلاء هنا معناها الإيه؟ معناها النعم. فبأي آلاء ربكما هل تكذبون؟ بأي نعمة مما ذكرت؟ التكذيب هنا يقع إزاي؟ إما أن تنكر وجودها. إيه معنى التكذيب؟ متى يسمى الإنسان مكذبا للنعمة؟ أول حاجة يقول لا دي مش موجودة، ولا يوجد إنسان يقول ذلك. وجودك نعمة، القرآن في حياتك نعمة، السماء اللي ربنا رفعها، ها؟ الأرض اللي ربنا وضعها، الحب والشجر والنخل والفواكه والريحان، وهذا العدل الذي أرساه الله عز وجل في كتابه، علمك كيف تعدل في نفسك، تعدل في نفسك. تخيل لما ربنا عز وجل يعني ننهى في شريعة الله عز وجل عن القزع. أحد العلل يقول العلم لأن القزع فيه ظلم. تخيل الله تعالى علمنا إذا جلسنا فجاءت الشمس فصار جزء منك في الشمس وجزء منك في الظل، تعمل إيه؟ لا، إما أن تستظل أو تجلس في الشمس. نهاك أن تمشي بنعل واحدة، تمشي عزك الله بالحذاء واحدة فردة بس وتسيب الثانية، لا ما تعملش كده. تخيل هذا العدل، تعدل مع زوجاتك، ربنا يرزقكم يا رب، قولوا أمين. تخيفين حتى تقولوا أمين؟ فبالك أن تعدل بين أولادك، أن تعدل بين رعيتك، أن تعدل بين الخلق، وعلمك مقياس العدل ووضع لك المنهج الذي تعدل به سبحانه وتعالى. فهل تنكر نعمة من هذه النعم؟ طبعا ربنا عز وجل نعصم بيقول لما تلا هذه السورة على الجن، الله نعصم تلا هذه السورة على الجن، فكان ردهم لما سمعوا هذه الآية إيه؟ لما سمعوا هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما هو الجن أحد الثقلين، الثقلين هم مين؟ الإنس والجن. فماذا أرادت الجن؟ قالوا ليس بشيء من آلائك ربنا نكذب، ويسن لنا أن نقول ذلك، أن تقول عندما تسمع هذه الآية ليس بشيء من آلائك ربنا نكذب، لا نكذب يا رب بأي نعمة من آلائك ولا من هذه العطايا التي أعطيتنا إياها. يبقى أول تكذيب أن ينكر وجود النعمة. طيب اثنين، أن يقر بوجودها لكن لا ينسبها إلى الله عز وجل، وهذا هو أكثر جحود الإنسان. أكثر جحود الإنسان إيه؟ ما حدش يقدر ينكر النعمة، هو عارف أنه ربنا مغرقه نعم، أسبغ عليه النعم، لكن يقول هذا لي. إيه معنى هذا لي؟ هذا نسميه استحقاق. أنا أستحق، تعملت لي حاجة كما يفعل الابن مع أبي وتفعل الزوجة مع زوجها، يبقى الزوج طلعان روحه. خد بالك، أنتوا جوزتوا ولا ما جوزتوش؟ حدش متجوز؟ بس انا يعني ايه، مش هزعلكم من الجواز يعني، خد بالك، لكن هو ده الواقع شنور. خد بالك، طب انت مثلا متجوز الزوجه وقايد لها صوابعك العشرين، هم 20 ولا 5 ولا 10، وفي تحت لسه كمان 10 شمع، خد بالك، وعامل لها كل شيء، تفعل لها كل شيء هي واولادها، وعند المشاكل تقول لك ايش سويت يعني، ماذا صنعت؟ ولا يا ما جاب الغراب لامه، خد بالك. وهذا اسمه الجحود، هذا اسمه الجحود، ان هو انت اللي عملته ده واجب عليك اصلا يعني. طب انا بجيب اكلك امبارح كرانشي، عارفين كرانشي؟ ما اكلك امبارح كذا يعني، انا فعلت لك كذا وكذا، مش كل الاشياء واجبه يعني، بالعكس اغلب اللي بيفعله الرجل لامراته من باب الايه، باب الفضل والاحسان، اغلب ما يفعله الرجال الكرماء يعني من باب الفضل والاحسان، لكن لا، هو مجرد العطاء يسمى عندهم ايه؟ استحقاق، استحقاق. فحينئذ تجحد النعمة، هذا الذي يفعله يسمى ربي سبحانه وتعالى. لذلك أول ما ربنا عز وجل يبتليه فيأخذ منه بعض ما أعطاه منه فضلا، يعمل ايه؟ يكفر ويتكلم على الله عز وجل بالسخط، يسخط على الله تبارك وتعالى. لذلك الأصل في الإنسان الجحود. إن الإنسان لظلوم كفار، كفار، أي يجحد نعمة الله تبارك وتعالى. مطرنا بنوء كذا وكذا لأجل كذا وكذا، لولا كذا وكان كذا، لولا الفلوس، لولا المعارف، لولا الشيخ، لولا العلم اللي عندي ما كنتش وقعت. علم إيه وبتاع إيه؟ ده اللي وقع وضلوا أعلى منك مليار مرة وأذكى منك مليارات المرات، أنت ما اهتديت إلا بالله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عاصم يقول ذلك، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان يقول في دعائه في استفتاح الصلاة، يقول وأنا بك وإليك، أنا بك، ما كنت لتكون إلا بالله سبحانه وتعالى. فتعلم الإقرار بالنعمة، الاعتراف بالنعمة، لأن الشكر له ثلاث أعمدة. الشكر له ثلاثة أعمدة. العمود الأول على اللسان، الله تعالى يحب منك أن تثني عليه وتقر وتعترف وتشكره على نعمه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك إقرار القلب، القلب ما يكونش جاحد، يبقى مقر مذعن أنها أن وما بكم من نعمة فمن الله. شوف سيدنا سليمان أول ما شاف النعمة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شوف قارون بقى، فرق عظيم بين سليمان وبين قارون. قال إنما أوتيته على علم، على علم عندي. طبعا على علم عندي فيه خلاف في التفسير، منهم من يقول على علم عندي يعني أنا علمي اللي وصلني لهذه المنزلة، أنا شطرتي وذكائي وحرصي وتعبي اللي خلاني أعمل الفلوس دي كلها، الخير ده كله. خلي بالك الأمر ده زي ما هو موجود في الدنيا موجود برضو فين؟ عند المتشرعة، عند أهل الاستقامة. يقول لك أنا طول عمري بذاكر، أنا أصلا ألماعي، أنا واد شاطر، أنا ما شاء الله الفت على المشايخ، أنا كنت بروح للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وحصلت. فينسب الفضل إيه؟ إليه هو، إلى نفسه يعني. قول الثاني إنما أوتيته على علم، أي أن الله تعالى يعلم أني أستحق لذا أعطاني ذلك. يعني حتى لما اعترف أن ربنا اللي اداله، قال لك ما ربنا اداني ليه؟ لأن أنا أستحق، أنا أستحق، ولولا ذلك ما إيه؟ ما أعطاني. في النهاية برضه هو إيه؟ جاحد، إنسان جاحد. هكذا الإنسان الكنود يعد المصائب وينسى النعم، نعوذ بالله من ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ليس بشيء من آلائك ربنا نكذب. هذه الآية كررت في هذه السورة كم مرة؟ 31 مرة. تخيل 31 مرة. أنا أتمنى دائما، كنت أتمنى في التفسير نأخذ السورة من أولها لحد آخرها مرة واحدة، وبعدين تسمع السورة كاملة مرة واحدة. تخيل لما يقرأ ذهنك، يقرأ كده قلبك 31 مرة، الله تعالى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، فعلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفعلت لك كذا وكذا وكذا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تطلع من الوضع ده وقد تغيرت. فأنا أتمنى اليوم يعني لا تنام اليوم الليلة إلا وقد سمعت سورة الرحمن كاملة، اسمعها كاملة، واجعل هذه الآيات تجري على قلبك. طيب تفضل شيخ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك. نعمة أخرى أو نعم أخرى، قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هو تكلم عن خلق الإنسان قبل ذلك، الآن سيذكرك بمرحلة من مراحل الخلق. قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الإنسان تجد في القرآن الكريم مادة الخلق متنوعة، يذكر مرة أنه خلقك من تراب، ومرة من طين لازم، ومرة من صلصال من حمأ مسنون، ومرة من صلصال كالفخار. طب ازاي نجمع هذه مراحل خلق الانسان؟ اول مرحله انك من تراب هذه الارض، والتراب طهور، وهذه نعمه ان اصلك في النشاتين من شيء طاهر، وجعلت لي الارض مسجدا وايه وترابها طهورا، فتراب الارض طاهر اصلا في الاصل، خد بالك، فتراب. ثم وضع الله تعالى عليه الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصار التراب طينا، طينا لازبا يعني متماسكا، مختلطا، ثم تركه الله عز وجل حتى صار حمأ مسنونا منتنا إحدى مراحل الإنسان له رائحة، ثم تركه الله عز وجل حتى صار يابسا كالفخار تسمع له صوتا كصوت الصلصلة، هكذا كما ذكر الله تبارك وتعالى هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فالصلصال هو الطين اليابس الذي تسمع له صوتا وصلصلة إذا قرع بشيء، والفخار هو الخزف المجوف الذي صار كذلك بعد أن أدخل النار. طيب، وخلق الجان، الجان أي أصل الجن أي إبليس أبو الجن، من مارج من نار، معنى كلمة مرج الشيء، مرج الشيء إما أنه معناه أرسله، أو مرج الشيء أي اختلط الشيء بغيره. لذلك المعنى الأول في كلمة من مارج من نار أي من لهب صاف، يعني هو لهب النار الصافي الذي ليس فيه دخان، عارف المطلع كده لهب من النار ليس فيه أي دخان إنما هو لهب صاف، هذا معنى كلمة المارج من النار. وقيل لا، معنى المارج من النار أي نار مختلطة، نار متداخلة. طيب، أنت عندما الآن سمعت أصل خلق أو أصل مادة خلق الإنسان وأصل مادة خلق الجن، أيهما أشرف وأطيب، مادة الإنسان أم مادة الجن؟ مادة الإنسان ففيها السكون، أما مادة الجن ففيها الاضطراب والطيش والخفة، أما الإنسان فمادته مادة طيبة فيها السكون والطمأنينة والانخفاض، هكذا الإنسان، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. تفضل. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسنك. طبعا ذكرت في القرآن رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. طيب، كيف نجمع بين ذلك؟ مشرق ومغرب معروف. طيب، مشرقين ومغربين، قالوا مشرقي الشتاء ومشرقي الصيف، لأن الشمس يتغير موضعها في فصل الصيف في الشروق عن فصل الايه الشتاء، وكذلك الايه الغروب. طيب، رب المشارق والمغارب، قالوا تشرق الشمس كل يوم في غير الموضع الذي أشرقت منه بالأمس، فلها مواضع، لذلك سماها مشارق، وكذلك تغرب الشمس في مواضع. هذا التنقل الذي به يعلم الناس السنين والحساب، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. نعم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى في الأرض الماء، الماء المالح والماء العذب، كل ماء منهما له فوائد جمة. فالماء العذب به يشرب الإنسان وتشرب الدواب والأنعام والزرع، والماء المالح جعل الله سبحانه وتعالى فيه من ألوان وأصناف النعيم من السمك والمطعومات، ويحمل البضائع، وجعله مالحا حتى لا تنتن فيه الأشياء الموجودة، ملآن بالفوائد. يعني جعل الله هذه وجعل الله ذلك، الماء العذب والماء المالح. قال سبحانه وتعالى مرج البحرين أي أرسلهما، تجد الماء المالح الماء العذب يلتقي في النهاية، لابد أن يلتقي في النهاية بالماء المالح، يذهب الماء العذب ثم في النهاية في مصب يلتقي فيه مع الماء المالح. يقول سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حاجز، لا يبغيان يعني لا يبغي هذا على ذاك، لا يختلط الماء المالح بالماء العذب فيفسده، ولا يختلط الماء العذب بالماء المالح فيفسد هذا أو يفسد ذلك. من الذي جعل هذا الحاجز بينهما؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى المشهودة التي يراها الناس. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حاجز قدره الله تبارك وتعالى، لا يبغي أحدهما على صاحبه فلا يختلطان ولا يتغيران، هكذا من نعم الله تبارك وتعالى. طيب، فضل. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، حتى الحلي الذي يتحلى بها بنو الإنس سخرها لهم وهيأها لهم، اللؤلؤ معروف، والمرجان هو الأحمر، وقيل اللؤلؤ هو الصغير منه والمرجان هو الكبير، لكن الصحيح أن المرجان شيء آخر، وهي الأحجار الكريمة التي يعرفها الناس، وتستخرج من البحار، تستخرج غالبا من البحار، وقيل تستخرج من البحار وكذلك الأنهار، لكن المعروف عند الناس أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الماء المالح عند مصب الماء العذب فيه. لكن ذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال يخرج منه ولا منهما؟ منهما. منهما ليه؟ لأن عند مصب الماء العذب في الماء المالح في هذا المكان غالبا الغواصون يعرفون أن هذا المكان هو مكان وجود الإيه؟ اللؤلؤ والمرجان، وهذه أحجار كريمة يتحلى بها الناس من الرجال والإيه؟ والنساء، والله أعلم. نعم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر، شوف عظيم نعمة الله عز وجل. من عظيم نعمة الله أنه سخر للعبد، سخر لبني الإنسان هذه السفن العظيمة التي تشق عباب الماء وتحمل الخلق وتحمل أمتعتهم وتحمل التجارة. تخيل إلى الآن برغم وجود الطائرات ونحو ذلك إلا أنه لا غنى للناس عن هذه السفن، لا غنى. الطائرات مهما حملت تحمل قد إيه يعني، ومكلفة جدا، غالية جدا. تخيل لو بينقلوا بضائع مثلا من القارة الفلانية إلى القارة الفلانية أو من البلد الفلانية للبلد الفلانية عن طريق الطيران، تأتيك الحاجة بعشرين ضعف أو خمسين ضعف، وتحمل الطيارة. لكن سبحان الله إلى الآن رغم هذا التقدم العظيم الذي وصل إليه الناس، لا بد من السفن التجارية. طيب من الذي حملها؟ من الذي ألهم الإنسان أولا أن يصنع هذه السفن؟ ومن الذي أرسل الريح لتحمل هذه السفن؟ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. الله عز وجل هو الذي أسكن الريح، هو الذي يرسل الريح ويسكن الأمواج حتى تذهب هذه برحمة الله تبارك وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال سبحانه وتعالى وله الجواري، أي السفن التي تجري في البحر. معنى الجواري هنا، الجواري جمع جارية، الجارية هي السفينة التي تجري في البحر برحمة الله تبارك وتعالى. كالأعلام أي كالجبال، العلم هو الشيء المنشور الذي يراه الإنسان من بعيد، يقول هذا علم، يقول لك فلان علم. علم يعني فلان علم، يعني كل يقر به ويعرف فضله. كذلك لذلك سميت الجبال بالأعلام، ليه؟ لأن الجبل تراه من مئات الكيلوات، جبل بعيد ما شاء الله. كذلك السفن المشروعة هذه، وله الجوار المنشآت، المنشآت أي التي أنشأها الإنسان. ووضع كلمة له لم الملك ليذكرك أنك نعم أنت الذي أنشأت السفينة، أنت الذي صنعتها. هذه السفينة العظيمة الهائلة التي تحمل آلاف الأطنان من البضائع أنت صنعتها، لكن لا تنسى أنك وما صنعت ملكا له، وأنه لو شاء لأغرقك أنت والذي وضعته فيها، كما قال سبحانه وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ليس بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حسبك. نعم لك أكمل. ماشي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما قص الله عز وجل عليك هذه النعم العظيمة، أنت أيها الإنسان وما خلق الله تعالى لك وجعله وهيأه لك على هذه الأرض، يذكرك أن كل هذا إلى العدم، وأنك إنما خلقت لتمتحن، أنت ممتحن، وأن الحي الذي لا يموت الباقي الذي لا يزول هو الله عز وجل، وأنك مهما عمرت ومهما تنعمت ومهما تفكهت ومهما أكلت ومهما سرت على البحر ومهما كل هذا، كل ما ترى سيزول ويفنى. كل من عليها، أي على هذه الأرض التي وضعها للأنام، كل من عليها فان، هذه حتمية الموت. هذا الدرس الذي لا ينبغي أن تنساه أبدا، إنك ميت، أنت ومن معك، أنت وكل من على هذه الأرض، كل نفس ذائقة الموت، كل هؤلاء سيفنون. سيأتي على الأرض يوم ليس عليها مخلوق حي، كل الخلق ماتوا، ثم يبعثهم الله عز وجل بعد ذلك. كل من عليها فان، وهذه أيضا إحدى النعم. الموت نعمة؟ تخيل معايا كده، تخيل معايا لو قلنا يعني ان الارض دي عمرها، لو قلنا مثلا ان عمر الارض دي مثلا 4000 سنه، تخيل تخيل لو ان الدبان من 4000 سنه ما ماتش، تخيل تخيل لو القطط، القطط من 4000 سنه ما ماتوش. كان مره شفت تقرير ان لو 5 سنوات الدبان اللي على الارض ما ماتش، الدبان يغطي الكره الارضيه كلها 5 سنين. انت متخيل؟ واحد يقول الدبان، الدبان ممكن كتير جدا كده ليه؟ خد بالك القطط اعزكم الله، الكلاب، الحيوانات، بلاش ده كله، الانسان. تخيل لو الانسان ما بيموتش نعرف نعيش؟ فاصلا اصلا هذا الفناء الذي على الارض احدى نعم الله عز وجل اصلا في اصله، ثم هو نعمه لماذا؟ لانك انت مش مخلوق عشان تبقى تعمر في الارض، انت خلقت حتى تعمر فين؟ بعد البعث. اما انت في الدنيا ففي مده محدوده لان الاختبار محدود. تخيل لو ان الاختبار مش محدود، من الذي يتحمل ذلك؟ من يتحمل اختبار الى ابد الابدين؟ الواحد يعني قل اللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا وتوفنا ان كانت الوفاه خيرا لنا. الواحد مما يرى من الفتن وتقلب الناس يخشى على نفسه، نسال الله السلامه يا رب، اللهم ثبتنا واياكم. فالموت في حد ذاته نعمه، لكن اهم شيء ان تموت وانت على طاعه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو، والذي ها المولى ذو في آخر السورة. نعم، هنا ذو وصف لمين؟ للوجه. وهذه إحدى أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الوجه، خلافا للجهمية والمعتزلة والمؤولة الذين يؤولون ذلك. فنحن أهل السنة والجماعة كما قال السلف الصالح نثبت لله تبارك وتعالى وجها يليق بجماله وكماله لا نعرف كيفيته. ووجهه أجمل الوجوه وأجلها وأكرمها وأجلها تبارك وتعالى، وأعظم نعم أهل الجنة أو أعظم النعيم لأهل الجنة التلذذ برؤية وجه الله تبارك وتعالى، فيرى وجهه يوم القيامة. والمنفي أن نحيط به كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يعني لا يمكن أن تحيط عندما ترى الله عز وجل. اللهم ارزقنا ذلك يا رب، لا تحجبنا عن هذا الأمر. عندما يرى المؤمنون ربهم لا يمكن أن تحيط أبصارهم، أن تدرك يعني تحيط بالله سبحانه وتعالى، فلا يحيط المخلوق بالإيه؟ بالخلق، لكن يرونه. نعم يرونه، كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم ترون إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى وجها، صفة حقيقية من صفات الذات لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا من؟ إلا الله. لكن لها حقيقة، نعم لها حقيقة، لها حقيقة، نفوض علمنا بهذه الكيفية، لكن صفة حقيقية لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام من أعظم الأسماء الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموا هذه الدعوة. فأنا أنصح نفسي وإخواني في أي دعوة تسأل الله عز وجل سأله بهذين الاسمين يا ذا الجلال، والجلال معناه العظمة، العظمة والكبرياء. فالله عز وجل ذو الجلال أي ذو العظمة، عظمة في كل شيء، عظمة الذات وعظمة الصفات وعظمة الأفعال. فذاته أعظم الذوات وصفاته أعظم الصفات وأفعاله أعظم الأفعال تبارك وتعالى. والإكرام من الكرم، فالله عز وجل أكرم الأكرمين، الجواد الكريم سبحانه وتعالى، كرمه عم جميع خلقه ولا أكرم منه تبارك وتعالى. فتعبد لله عز وجل بذلك. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.